لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. إذن قوم يونس كان هينزل عليهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا بإيه؟ بأنهم عصوا يونس عليه السلام. قال له استنوا، مش احنا الوقت من شوية قلنا ان سيدنا يونس ابتلي لأنه طيب قومه؟ بس ده مش معناه ان قومه كويسين، مش معناه ان قومهم لم يستحقوا العذاب، يعني ليس هذا معناه انهم كانوا افضل، انما كانوا يستحقون العذاب، غير انه لم يكن ليونس ان يترك هؤلاء حتى وان استحقوا العذاب. قال الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب. اهل التفسير بيقولوا هو ايمان قوم يونس نفعهم في الدنيا ولا في الاخره؟ قالوا في الدنيا. قالوا طب في الاخره؟ بعض اهل التفسير قالوا لا مش هينفعهم ايمانهم في الاخره، فقالوا لا، ساعه رحمه الله تقتضي انه اذا نفعها في الدنيا ينفعهم في الاخره. قال ومتعناهم الى حين. ارسل الله سبحانه وتعالى يونس مره اخرى الى قومه الى 100,000 او يزيدون. طيب هم 100,000 ولا اكثر؟ يقولوا اول الابهام، يعني ربما اكثر او اقل. واستمر يونس على دعوة هؤلاء حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام كيف استأنف دعوته مرة اخرى مع قومه. هل اقام يونس عليه السلام دولة ام فتح بلادا اخرى ام مكث في قومه؟ هل توسعت دعوة يونس ام لا؟ هل عاش يونس فترة طويلة من الزمن ام لا؟ كل هذه لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، غير ان الله سبحانه وتعالى عرفنا على هذه العبرة وهذه العظة، انه على رجل ان يفهم سريعا كيف يتعامل الله مع الناس، وكيف يتعامل الانسان في البلاء والغم والكرب، كيف تنجي الطاعات اهل الايمان، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى برحمة ولطف مع اهل التوحيد حتى اذا جانبوا الاولى، كيف يتعامل الداعية مع قومه، وكيف يستمر، وأنه لا ينبغي عليه أن يترك دعوته مهما كان نفور المدعوين ومهما كان بعد الناس، ولا ينبغي عليه أن يغاضب الناس. فإن الإنسان إذا ذهب ليدعو أصحابه أو جيرانه أو أهلي وظن أن الأمر سيصل إلى مغاضبة وأنه ستنتقل الدعوة إلى مرحلة أخرى فيها نوع من أنواع المصادمة، فإنه ليس عليه أن يهاجر، وليس عليه أن يترك هذا المكان، إنما عليه أن يؤمن بربه وأن يستقر وأن يستمر. عبر وعظات من قصة يونس عليه السلام قصها الله سبحانه وتعالى علينا. أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إليه رجل يقول يا رسول الله إن هذا يقول أن موسى عليه السلام خير منك. الحديث من أوله صحابي معدي في السوق، السوق في يهود، فاليهود بيقول لا ورب موسى، فالصحابي قال له أنت بتحلف بموسى ليه؟ تحلف برب موسى ليه؟ احلف برب محمد. فقال لا تقل، قل ورب محمد. فتشاجرا، فلطم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ اليهودي ضربه عشان بيحلف بإيه؟ برب موسى. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تخيروني بين الأنبياء، ولا يقل أحد أنا خير من يونس بن متى، ومحدش يقول أننا أفضل من يونس بن متى. متى على راجح من أقوال أهل العلم أنه أبو يونس وليس أمه، يعني في ناس يقولوا متى دي امرأة ومتى دي ده رجل، لكن الأكثرين على أنه هو إيه؟ رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش يقول أنا خير من يونس. ليه ناس ممكن تقول أنا خير من يونس؟ عشان الألفاظ القوية في كتاب الله، أبقى، مسموم، نبذ، متحضين،